الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى مرسلا وموصولا، ورجح الإمام الترمذي المرسل، وهكذا رجحه أكثر العلماء. رواه الإمام الترمذي موصولا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعده: وهذا حديث غريب. ثم ذكر الطريقة الأخرى عن الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل بين علي بن الحسين زين العابدين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع دونها أعناق الرجال، إذن هو مرسل. ثم قال الترمذي رحمه الله: والمرسل أصح من الموصول. وقد رجح أكثر الحفاظ المرسل، رجح ذلك الإمام أحمد وابن معين والإمام البخاري والدارقطني وغيره. والحاصل أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، جمع فيه الورع في كلمة واحدة في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد تكلمنا عن الورع في الباب قبله. قوله من حسن إسلام المرء أي مما يدل على حسن إسلامه، أو ما يدعوه إلى أن يكون إسلامه صحيحا، تركه ما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأعمال. وأكثر ما يرد بالترك حفظ اللسان، يقصد به حفظ اللسان من لغو الكلام والغيبة والنميمة والشتم والسب، وكذلك أيضا حفظ البصر من مما لا يعنيه، وكذلك حفظ السمع. فينبغي للعبد أن يحفظ خطراته وخطواته ولفظاته ونبراته مما لا يعنيه، فإذا فعل ذلك فكل ذلك دليل على حسن إسلامه. فإذا ترك ما لا يعنيه فليشتغل بما يعنيه من مصالح دينه ودنياه، الواجبات والمستحبات القولية والفعلية، ويحرص على إصلاح قلبه وتزكية نفسه وعمارة زمانه بما يفيده ويعنيه من الذكر والقرآن وتعلم وتعليم العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإقبال على ما يرضي الله عز وجل عنه، ويعرض عما لا يعنيه من الأمور التي لا تنفعه بل ربما تضره. أحسن الله إليكم.